هل الأرض كروية أم سطحية؟ الأرض كروية عند أهل العلم، قد حكم ابن حزم وجماعة الآخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية، يعني أنها منضم بعضها إلى بعض ودرمها كالكرة، لكن الله بسط أعلاها لنا وجعل فيها الجبال الرواسي وجعل فيها الحيوان والبحار رحمة بنا، ولهذا قال وللأرض كيف سطحت، فهي ما سطحت الظاهر لنا يعيش عليها الناس ويطمئن عليها الناس. كونها كروية لا يمنع تصليح ظاهرها، لأن الشيء الكبير العظيم إذا سطح صار له ظهر واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.